ومن سورة إبراهيم عليه السلام إلى سورة الكهف. وطب رفع الله ابتداء كذكسرا نأنا صببنا واخفض افتحه موصلا يضل اضمما لقمان حز غيرها يد وفز مصرخي افتح علي كذا حلا ويقنط كسر النون فز وتبشر فافتح أبي ينزل وما بعد يجتلا كما القدر شق افتح تشاقون نون هتل يدعون حفظ مفرطون اشدد العلا ونسقيكم افتحهم وأنث إذا ويجحدون فخاطب طبك ذاك يروا حلا وينزل عنه اشدد ليجزي نون ويتخذوا خاطب حلا نخرج جلا حوليا وضم افتح ألا افتح وضم حط وحزم الد آمرنا يلقاه أوصلا وأف افتحا حقا وقل خطأ أتى ونخسف نعيد اليا ونرسل حملا ونغرق يم أنث اتلطما وشدد الخلف بن والريح بالجمع أصلا كصاد سبأ ولمبيانا أدمعا خلافك مع تفجر لنا الخف حملا